المباركات، هل يخبو صوت القرآن الذي يدندن ويملأ الآن كل الأرجاء والأركان ليل نهار؟ دعوة نسوقها لكم عبر برنامج فتاوى لتعهد القرآن في وبعد رمضان. إذن تعهد القرآن الكريم هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخ. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب جميعا إن شاء الله. تقبل الله يا شيخ. آمين. كذلك أسعد بكم وباتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة إن شاء الله. إذن يا شيخ، خص الله تبارك وتعالى هذا الشهر بالقرآن وخص القرآن بهذا الشهر. نعم. كيف الجمع بين هذا وذاك؟ نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر وكذا. والقرآن كلام الله ومنزل من عند الله، وأفضل ما يتقرب به العبد في هذا الشهر العظيم اللي هو قراءة القرآن. جميل. لأن شهر رمضان هو شهر القرآن. وقال تعالى كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. يا سلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أحسنتم يا شيخ. أحسن الله إليكم يا شيخ. الناس في يعني في قراءة القرآن ينقسمون إلى مجموعات. أيوة. من الناس من يحسن القراءة والبعض الآخر لا يحسن القراءة. أي. أتحدث عن لا من لا يحسن القراءة. البعض منهم يعني يقول لهم: لو ما بتعرف تقرأ ما تقرأ. أيوة. نعم. لا فعلا زول ما يصدم الزول كده مرة واحد يقول له ما بتعرف ما تقرأ، ما في. زول يطلع من بطن أمه متعلم. جميل. أي كل زول بيطلع بيتعلم ويترتع ويصلح، حتى الكتاب الناس بيتعلم الكتابة والحساب. نعم. وبيغلط ويصلحوا. نعم. كذلك القرآن زول المطلوب منه شنو؟ يحب وينوى بنية خالصة لله: أنا داري أتعلم القرآن عشان ده كلام الله، وداري استفيد من الأجر والثواب والمواعظ والحكم والعظات والعبر في القرآن. جميل. يعمل النية ويجتهد. نعم. ويتواضع. نعم. لأن العلماء قالوا نفرين ما بيتعلموا. نعم. المتكبر والمستحي. نعم. هذول يتواضع ويبتدي يقرأ ويجتهد، ولا بد كمان القراية تكون على شيخ. نعم. عشان زول ما يقرب المصحف كده براه يغلط وكده. لما تقرأ على شيخ بتقدر تجود تقرأ بترتيل من البداية. من البداية زول يقرأ بترتيل وبتجويد، ولو تعلم لي 10 آيات بس بتجويد وترتيل دي نعمة من الله. نعم. لأن في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني يا مسلم، جيت المسجد اتعلمت لي قراية آيتين قراية صحيحة بتجويد وترتيل، أخليك من ناقتين. اتعلمت 100 آية خليك من 100 نادى. والعلماء قالوا ده ضرب مثل تقريب للأذهان، لكن قالوا في حقيقة الأمر الآية الواحدة المسلم اللي بيحبها ويتعلم قرايتها أخليه من الدنيا وما فيها. لأنه ده كلام الله جل جلاله. والعلماء قالوا أنت لما تقرأ القرآن كأنك بتتكلم مع الله جل جلاله، لأنك بتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب يا شيخ، الحديث الذي يقول: من يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. نعم. أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. رواه البخاري ومسلم. الماهر بالقرآن معناته بجود القرآن ويرتل، وربنا أنعم عليه بطلاقة لسان وترتيل تجويد، ده مع السفر الكرام البررة يعني مع الملائكة الكرام، لأنه حامل لكتاب الله. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يعني يحب القرآن ويحب يتعلم القرآن ويجتهد، لكن اللسان ما مساعده. أي لسان في بعض نطق الحروف ينطق كده، ولكن بيجاهد يصلح نفسه. هذا عنده أجرين، أجر القراءة وأجر المشقة اللي بيلاقيها من نطق للقرآن. يا سلام. أحسن الله إليكم. أخذ بداية المتصلين. أحمد من أم درمان، السلام عليكم. ألو. مرحبا يا أحمد. رمضان كريم. الله أكرم. ممكن أكلمك بالشيخ؟ يسمعك الشيخ. ألو. يسمعك الشيخ. أيوة تفضل. رمضان كريم يا أبو الشيخ. الله أكرم، الله أكرم. بيرد قلبتني وقول دفوم وفل في رمضان. من شنو؟ وقول دفوم ومفل في رمضان. يا رسول الله. نعم. طيب. عندك سؤال آخر؟ شكرا لك يا أحمد. طيب يا شيخ هذا السؤال تكرر كثير حقيقة. فعلا كثير من الناس تلقاه أول ما يجي رمضان يبتدي يصوم. وفي بعضهم يبتدي يصوم ويصلي. نعم. أي وفي بعضهم وهكذا أول ما رمضان يفوت يخلي الصلاة ويخلي ثاني صيام، وده غلط جدا. الصلاة هي عمادة الدين، والصلاة في ترتيب قواعد أركان الإسلام الخمسة اللي هي نمرة 2. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. شوف الصيام جاي ترتيبه الرابع، والصلاة نمرة 2، والصيام مرة في السنة. يقول عنده كل عنده سكر ما يقدر يصوم يطعم، ما عنده يطعم عفى الله عنه. لكن الصلاة 5 مرات في اليوم، وموضوع عفى الله عنه في الصلاة دي ما في، لابد. العلماء قالوا الصلاة ما بتصرف من المسلم المكلف طالما العقل موجود. مريض مضبح مضبح لازم يصلي. وزول اللي بيصوم في رمضان ما بيصلي ده يعني صيامه هو على أي حال بحسب طبعا القواعد بتاعت الشرعية الفقهية، إنه ما دام الصيام عنده ركنين أساسيين: النية والإمساك من المفطرات من طلع الفجر لغروب الشمس. طيب. أدى الركنين ديل أدى فريضة الصيام. يوم القيامة بتعاقب بأنه ما صام، صام لكن وين الصلاة؟ والصلاة عقوبة شديدة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عبد الله بن عباس قال: غيا وادي في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره. مجهز الوادي دين يمنو للناس تاركين الصلاة. أشد قسم من أقسام جهنم حرارة اللي هو غيدة مخصص لتركنا الصلاة. يبقى ننصح الناس اللي بيصوموا في رمضان وما بيصلوا حافظوا على صلاتكم وتضرعوا إلى الله تعالى يهديكم. والناس اللي تركنا الصلاة انتبهوا صلوا، الدنيا دي فانية وزائلة وراكم يوم طويل مقداره 50,000 سنة من سنين الدنيا. تصور بني آدم يقف واقف عليه حيل دت 50,000 سنة شايب خلاص. الله المستعان، إن شاء الله أن يهون علينا وعلى الجميع. عمر من بربر، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا عمر. نسأل الشيخ عن الاستماع للأغاني في رمضان. الاستماع للأغاني. طيب. ثاني. الثاني. نعم تفضل. مشاهدة قناة الفضائية. مشاهدة القنوات الفضائية. طيب واضح. عندك سؤال آخر؟ شكرا لك. شكرا لك. محمد من كسلة، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أبو حميد. عليكم السلام. بس لو تكرمت أسمعنا من الهاتف. عايز أسأل قبل الشيخ من الاحتلام في نهار رمضان. الاحتلام؟ عايز أسأل عن الشيخ عن الاحتلام في نهار رمضان. طيب أبشر. الدور يعمل اسمع لبعض. أبشر. شكرا لك. طيب يا شيخ بالنسبة لعمر يسأل عن موضوع هو حقيقة تكرر كثير خاصة في هذا الشهر، الاستماع للأغاني في نهار رمضان، هل يؤثر على الصائم أم لا؟ ما بيبطل الصيام، سمع الأغاني في نهار رمضان ما بيبطل الصيام، لكن قد ينقص الثواب، لأن المطلوب الزول صائم يشغل نفسه بقراءة القرآن بذكر الله، لأن موسم موسم لجمع الحسنات، ودائما الناس اللي يتكابسوا على المواسم عشان لحياة الدنيا، يبقى نحن دي حياة الآخرة. يعني الواحد انتهز الفرصة بتاعت نهار رمضان ده يكتر من بدل الأغنية دي يسمع له آية. أيوة ده الأفضل يعني. أحسنتم يا شيخ. طيب سؤال الثاني بالنسبة لمشاهدة القنوات الفضائية خاصة يا شيخ، فيها ما فيها حقيقة من المشاهد المخلة. نعم فعلا المسلسلات دي لأن فيها نسوان ما يعني كثير أكثر النسوان اللي بيصرن في المسلسلات معتبر رجال. نعم. كاشفات رؤوس، كاشفات صدور، كلبسات ضيق، رجلين ساقين مكشوفات. نعم. وطبعا النظر في الحالة دي قد يحرك الغريزة، قد في الحالة دي لو زوج شاف فيه مسلسل وخرج منه مزي يبقى هنا اختلف العلماء، فريق منهم قال يبطل الصيام، فريق منهم قال ما بيبطل، أما إذا خرج مني فالحالة دي الصيام يبطل باتفاق العلماء. يبقى والزول بعدك النظر كمان، قال تعالى قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ونحن في شهر عظيم والزول صايم، وأكثر حاجة قالوا تؤثر في ثواب الصيام على النظر. صحيح. عدم قض النظر. يبقى لذلك ننصح الأخوان بقدر الإمكان الزول يبتعد من الحاجات دي. أحسن الله إليكم يا شيخ. محمد من كسل يا شيخ يسأل عن الاحتلام في نهار رمضان، ولعله كذلك من الأسئلة التي تكررت كثيرا. أيوة. الاحتلام طبعا ثلاثة أنواع، زول احتلم وصح من النوم وجد أثر بلل في ملابسه الداخلية وجب عليه الغسل وصيام صحيح. نعم. نمرة اثنين، احتلم وبعدك فتش ما لقى أي أثر بلل في ملابسه الداخلية، يبقى ده منام ما عليه غسل وصيام صحيح. تمام. الحالة الثالثة ما احتلم، صح من النوم بينها رمضان ماشي يتوضا وماشي حس في العيان في ملابسه الداخليه. فتش لقاه وخرج منه مني، في الحاله دي برضه صيامه ما بيبطل لكن يجب عليه الغسل. جميل احسن الله اليكم. ابا القاسم من كلاكله، من الكلاكله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا ابا القاسم. الله يكرمك. ممكن الوالد عيانه ممكن اقبلها يعني، ممكن اطلع بالنسبه للوالد قروش يعني واطلعها كيف، وفي رمضان ولا بعد رمضان ولا كنت اتاكد من ال... نعم ابشر. والسؤال الثاني. نعم. انا ذاتي برضو عندي سكري بستعمل انسولين، فيعني ممكن اطلع كيف بالنسبه للصيام؟ طيب شكرا لك. سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا سلمى. بدل لو انا شربت مويه اثناء الاذان ما بأذن. نعم.